والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع إن شاء الله عز وجل حديثنا عن رمضان كان في الدرس الماضي أنه شبر كتاب الله تبارك وتعالى، وقد سماه النبي كذلك شهر الصبر، وما أحوجنا في هذه الظروف التي يمر بها المسلمون إلى أن نتكلم عن الصبر. فهو شهر الصبر، والصبر هو نصف الإيمان، والصوم عبادة قوامها الصبر. الصبر عبادة قوامها أن يملك المرء نفسه، أن يصبر على المشتهيات، أن تجوع فلا تأكل، تعطش فلا تشرب. إذا الصوم عبادة قوامها أن يمتلك الإنسان نفسه، وأن تكون له العزيمة التي يترك بها ما يحتاج ويقدم على ما يرغب. هو بإرادته جاع، وبإرادته امتنع عن الشراء عطش. هذا هو قوام الصوم. الصوم عبادة قوامها تحرير الإرادة الإنسانية من إيه؟ تحريرها من شهوات تبعدك عن الله، وتجعلها أنت تبعا لأوامر الله تبارك وتعالى. هذا عبادة الصوم. وتحرير الإرادة كما يقول علماؤنا، نعم، هي الفارق لا بين الحر والعبد. الحر والعبد إنسان، هذا إنسان، وقد يكون عبدا أكبر من حر. إذا هذه العبادة هي الفارق لا بين الحر والعبد، ولكن بين الإنسان والحيوان. كيف ذلك؟ الجواب أن الدابة تفعل ما تحب. تشوف الدابة تفعل، تتنظر في منتصف الطريق. الدابة تفعل ما تحب، وتترك كل شيء يضايقها، والمسافة بين شهوتها وعزيمتها نادرة. ما في أن العزيمة إيش تحدث الشيء، تلبو تسافر تشرب، ما في مسافة. فلا عزيمة عندها، وليس عند الدابة صراع بين الشهوات والواجبات. أما الإنسان عنده صراع بين الشهوات وبين الواجبات. الإنسان يتطلع إلى أمور كثيرة بعيد، نعم، ترجعه عن شهوات شتى. فإن غلب رشده عن الشهوات كان العقل حاكما، وإلا هلا. والصيام ليس فارقا بين الإنسان والحيوان فحسب، بل هو فارق بين الناجحين والفاشلين. لم ترى إنسانا ترى الناجح الآن في الحياة، فالنجاة هو تحمل الصعاب، والصبر على الشدائد، وخصام النفس عما تشتهي. هذا الصبر. وقديما قال أبو تمام: فصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنام إلا على جسر من التعب. فصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنام إلا على جسر من التعب. قد يكون المفكر غنيا لكنه لم يكن سعيدا، لأن الشهوات تغلبه فيهلك ويضيق. حملونا المقدمة شوي. من هنا شرع الله عز وجل الصيام ليدربهم على قيادة الشهوات للخضوع لها. من هنا امتنع المسلم عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر حتى يتعود الناس الضبط عن التسليم، وحتى يتدربوا على فهم الحديث الجديد: أُحِفَّتِ الجنة بالمكان. فالصوم ليس معركة مبهمة ضد الجسد كما الجوع أبدا، ولكنها حصة واضحة لتزكية النفس وضبطها والصبر على الشجاعة. الصيام يطهر أصحابه في النهار ليعدهم لاستقبال نفحات الله في الليل في القيام، يطهر منها من الطعام والشراب حتى يعد لاستقبال نفحات الله عند قيام الليل عند التراويح وعند غيرها. هذا النوع من التحلية بعد التخلية خلد عن الشهوات في النهار وجهزت لاستقبال نفحات الله في الليل. التخلية بمحلها استقبال، نعم، كل النفوس تحتاج اليها لانها تحتاج الى طهارة. ورمضان شهر الصبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البيهقي ورواه ابو الشيخ بن حبان مختصرا في التواب ورواه ابن خزيمه في صحيحه وقال عنه صح الخبر اي صحيح. تعرفون اولوا ايها الناس اظهر لكم شهر كريم مبارك في طيات الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه، والصبر ثوابه الجنه. ومن حديث ابن ماجه عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء زكاه، وزكاه الجسد الصوم والصيام نصف الصبر. نعم، ولذلك اذا فتحتم كتاب الله عز وجل تجدون ذكر الصبر ورد في حوالي 90 مكان في كتاب الله تبارك وتعالى. والصبر نصف الايمان، لان الايمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر، اما ان تكون في نعمه فتشكر واما ان تكون في بليتين ولذلك يقول عمر بن الخطاب خير عيش ادركناه بالصبر، خير عيش ادركناه بالصبر. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء، الصبر ضياء، ليش ضياء؟ نعم، اذا نحن شهر الصبر ونحن في ضياء لانها تربيك على الصبر. والصبر ضياء، وانت عندما تواجه مشاكل الحياه بالاعتماد على نفسك وحدك، وحدك انت ضعيف، لكن عندما تواجه مشاكل الحياه والله معك اطمئن. ولذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله معك. فانت عندما تواجه هموم الحياه والله معك فرق كبير بين ان تواجهها وانت ايش تعتمد على نفسك وتتعلم ان الله عز وجل لا يخلف. الله عز وجل منعك من امور من اشياء هي شهوات النفس قد تكون محاربه، هذا صبرت انت عن المعاصي. اذا فالصبر انواع صبر عن المعاصي والتعب لله. وامرك باشياء فيها مشقه، قم بالليل تتوضا برد كذا محتاجه الى صبر، هذا صبر على الطاعه. اذا صبر على المشقه الطاعه، وصبر عن المعاصي تبتعد عنها، وصبر على اقدار الله ليس لك فيها لا وقع عليك شيء مرضك اتخذ فجاه فاعت لا هذا ليس بك اي انواع. نعم، اذا الصبر عندنا صبر اختياري وعندنا صبر اجباري لا حيله لك فيه. ايهما افضل؟ ان تصبر وانت مستعد، ان تصبر وانت مستعد، تصبر على الهوى ان شاء الله، تصبر على العطش في راحه، هذا الثواب الاكمل. نعم، اما الصبر على الاخبار التي تاتي فجاه فلا حيله لك فيها ولا دخل لك. ولذلك كان الصبر وانت مختار ارفع من ان تحيط من الضعف الذي لا اختيار. من هنا صبر كان صبر يوسف على امراه العزيز اكمل من صبره على الالقاء في البيت. يعني بالجزء ما يحيله، لكن امرأة العزيز تعالى قال مع الله الصبر على مرتبة أكمل. وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح وصبر إبراهيم على التنفيذ لذبح ابنه بإرادته ولا لا أكمل من صبر يعقوب على تقديم، لأن فقدوا له الاختيار. إذا أنت ما تصبر مختارا يكون الأجر أكبر، يكون الأجر أكبر. من هنا ندرك أن الصيام يا إخواني مكانه في العبادة الاختيار. اذا يعينك على ان تفعل ما امر الله به، هذا هو الصبر، وهو الذي يعينك ان تبتعد عما نهاك الله تبارك وتعالى. ففي الطاعه يصبر الانسان المؤمن عن المتاعب، وفي الصيام يصبر الانسان عن الحرام عن مغريات الحرام، فيكون له بذلك اجر. والصبر على بلاء الله كما ذكرنا هذا كذا. إذن هذه أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على ما لا إثم للعبد فيه، صبر. هذه الأنواع أكدها الله تبارك وتعالى في كتابه: وننبذن حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. اختبار، والاختبار ليس يعني شيئا سيئا أبدا، لأنه يستدين لك الناجد من الفرق إلى الاختبار كان يكتب المؤمن والمسلم. نعم هكذا. ولماذا أكد الله عز وجل في كثير من الآيات الابتلاء والجلاء؟ حتى نقابل الأحداث على بطن الحق، يعني متوقعين في الحياة أن نصاب بالفقر، متوقعين في الحياة أن يصابنا مرض، متوقعين في الحياة أن نستقبل مشاكل الحياة ببصيرة واستعداد كامل، لاننا عندئذ نكون اصبر واكثر على معالجه المشاكل. وذا يقول الشاعر: عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما تهتني لم تزدني بها عرفنا. عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، امامي فقر وغنى، امامي مرض وصحه، امامي فاذا وقع المقدور عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما تهتني لم تزدني بها علما. فإذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها، فيوطن المؤمن نفسه على احتمال المكارم دون ضجر، وعلى انتظار الفرج مهما طال أمد الظلمة، فلا يرجع لغيمة أو لغيمات تنفقه، بل يبقى مؤمنا موقنا بنصر الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أن النهاية بالحق واضحة ولا بد أن تظهر، وأن من الحكمة أن نرتكبها بسكون وبدعه. قد يكتب القدر على بعض صنوفا من الابتلاء، وربما تنتهي بمصرعه، قد يبتليك الجهاد تكون هذا القتل، نعم، وليس أمام الفرد المسلم إلا أن يستقبل ذلك وبإطمئنان وبتثبيت. وما دامت الحياة امتحانا فلنكرر أنفسنا للنجاة بالامتحان، فالبلية أن تقصد الامتحان فيكون مصيرك عيش في النار، نسأل الله السلامة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكان الحضير إذا قرأ هذه الآية فقال: اللهم لا تعتبرنا ولا تمتحنا فإنا نخاف أن نفقد. يا لا تمتحنا. وفي هذا إشارة إلى أن البلاء للولاء كالذهب للذهب، أن البلاء يختبرك ليعرف مع من تكون، ليعلم مع من تكون. إذا إن يكون البلاء للولاء لتكون مع الله كالذهب للذهب في صف الذهب، وبالامتحان تظهر معادن الرجال، امتحان تظهر، نعم. ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات في النهاية وبشر قد يصل الابتلاء إلى حد القتل كما في الجهاد، يقتل أعداء الله المؤمن، نعم. وعندها يعلمنا الله تبارك وتعالى أن هذا المؤمن لا يموت. فماذا فعل الكافر؟ لخلف من حياة رداحه، لك ليس بإرادته فلولا هكذا. يعطيك لونا جديدا من الحياة لا يعلمه الا الله عز وجل. ولا تقتل لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ولكن لا تشعر. وطالما لا تشعر فلا بد ان تكون هذه الحياه الجديده افضل مما ان تكون لا شك. ولم لا تشعر لماذا؟ لان العطاء من الله مثلنا، لا ولا لك، لان انزل الى الله تعالى. قلت هذا بالنسبة للكافر. أما بالنسبة للمؤمنين فاستشهاد المؤمنين ماذا يفيد؟ يفيد من بعده، لأنه بدمه قد حمل منهج، لأنه بدمه قد حمل منهج، ويكون دمه ويكون استشهاده ويكون قتله باقي الأثر في الوجود ليحمل من بعده على اتباع المنهج وعلى حماية المنهج. كل أنواع الصبر شاقة، سواء كان الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أو الصبر على قضائنا، كل صعب ولا ما هو صعب؟ نعم. ولذلك علماؤنا أدركوا هذه الصعوبة ووطنوا أنفسهم على التصبر. وإذا قال الزني المسير من النفس إلى الله صعب شديد، صعب شديد، والصبر مع الله. ما الصبر مع الله؟ الصبر مع الله أن تدور مع أحكامه. إذا قال لك هذا حلال، إذا قال لك هذا حرام، الصبر مع الله. مش كل إنسان قادر على هذا، على نفسه. ولذلك حتى عباداتنا يعلم الله إن لم تحملنا على أن نسير، هذا عمود العبادة وعمود المعاملة، إذا لم يحملنا عمود العبادة على الالتزام بعمود المعاملة فلا قيمة لعبادتنا أبدا. رب صائم ليس له من أيامه إذا أكلت أموال الناس أو اختلفت أو اخترقت أو أي فيها من هذا وأي فلا في هذا. نحن نقوم بعمود العبادة لكن عمود المعاملة فقط إلا ما رحم الله. نعم. كلها شاقة. وقال مرة وقد سئل عن الصبر الزمير تجرع المرارة، مرارة الفقر، مرارة المرض، نعم، مرارة مشقة العبادة، تجرع المرارة من غير تعبد. لا. وقال عمرو بن عثمان الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلاءه بالرحب والتحمل. يا ربي حاضرين حاضرين هكذا شئت المؤمن. فاحذر يا عبد الله اذا ابتليت ان تتفخر او تتكلم بكلمه يفهم منك انك ايه ترد قضاء الله تبارك وتعالى، لان من لم يصبر حجب عن الله. ورحم الله الشيخ الكلاني عندما يقول من لا تصبر له لا عطاء. اذا ما صبرنا في عطاء ما يحصل. وفي الحديث القدسي من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا دعاء. كانك تجربت من الموجه لله عز وجل. والصبر مرتبط بالايمان. راينا ان الصبر او ان الايمان شقين، نصف صبر ونصف ايش؟ نعم. والمؤمن الصادق لا يفقد صبره وإيمانه وصفاء دينه إذا لم تقبل بالضياء. يبقى إيمانك. بل قد يكون الحرمان لك تطهيرا، لأن الله قد جعل منك أنه لو أعطاك لفجأت، فيكون الحرمان تطهير ورب ضارة نافعة. ولذلك قد يحفظ الله عز وجل عن عباده الدنيا حتى تبقى قلوبهم ذكية. هكذا كان السلف، وقديما قالوا كم من محنة في طيها منحة ورحمة. خذوا هذه القصة الواقعية من السلف حتى تعلموا كيف ردوا. هذه القصة وقعت حوادثها في 240 هجرية، وهذه القصة لم تخضع وإنما هي مخطوط أو قصة موجودة في مخطوط في المكتبة الوطنية في مجموعة المخطوطات. قصة جرت حوادثها في 240 هجرية، وكان الشاهد عليها من محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، مشهور تفسير الطبري، وكان شابا مقيما في مكة يطلب العلم ذا. فذكر هذه القصة في مخطوطة مش في تفسيره أبدا، حتى تدركوا مدى قيمة الصوم وكيف يربي الأنفس على الصبر. انتبهوا لي هذه القصة. لو هلك أحدهم من الحاجة ما كان يمد يده إلى حاجة، لو هلك من الحاجة ونقول إلى كل حاجة. اسمع معي هذا القصة كانت في صبيحة يوم في مكة من أيام رمضان. أهل الفجر لعب من مآهل مكة وبدأ الفجر يلقي بظلاله على أو على الطعام وعلى تلك الأماكن الطيبة. وكانت تبدو الدنيا تحيط بالكعبة في صلاة الفجر. وما من أحد إلا خرج لصلاة الفجر إلا شيخ. في السادسة والثمانين هده الفقر وهده الضعف. بقي جالسا حتى انتهى الأذان ومر الوقت الذي يفطر فيه الفجر حتى يصلي، فقام إلى قميص مشدود بحبل ووضع في لم يستطع القيام من الجوع لأنه أفطر على كسرات خبز وبضع ثمرات ولم يكن عنده ما يتسحر به. هذه واقعية. نعم صار بلا خبز. ثم جلس يفكر بعد أن كلف. جلس يفكر ولم يفكر في نفسه، وإنما فكر في أسرة يعيدها مؤلفة من أربع بنات وأختين وأم زوجي. أربعة. وأختين ستة وأم زوجي سبعة وأم زوجي تسعة. لم يفكر في نفسه، فقد طال عليه الفقر حتى نسي نعيم الدنيا بل وزرعها. لو حدثته عنها وعن طيباتها لو زرع مع أخرى. كان تفكيره ينفض على إطعام هذه الثلة من النساء. يعني حوله وقد تمتع بأطر الطعام وهو نفسه. لو كان رجلا غير مؤمنا لنقم على الدنيا وحقد على البشرية كلها، ولكنه رجل ملأ قلبه بالإيمان ويعتقد أن الله عز وجل هو مقسم الأرزاق، فلم يحمل كذبا على أحد، وإنما فكر وفكر ثم قال: إيه الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ثم قام من مجلسه بعد التفكير قال، وبعد أن صلى ونادى: يا لبابة بذكر. فجاءت ملتحفة بمدحفة ممزقة، فخلع القميص وأخذ الملتحفة وأعطاه القميص الذي قد يده. نعم. ثم خدع القميص كل من أخواته وبناته وحده، كل واحد حتى الصبي حتى الصبي. ثم بعد الصلاة وأكثر الفجر وقارب أن تضحى الشمس، قالت المرأة: يا أبا هلال، هذا اليوم الثالث ولا طعام لنا إلا كسرات الخبز وإلا بضع ثمرات، وهذه أيام صيام وحر يا أبا هلال، فإذا صبرت أنت وصبرت أنا فإن البنات والعجوز لا وقد هدهن الجوع، فاستعن بالله واصبر تلتمس شيئا فلعل الله أن يغفر لك عيش ولو دوائك موت بخليلة إلا شيء أو كثرات ندخرها إلى الإفطار. قال الشيخ: أفعل إن شاء الله، حاضرين إن شاء الله. وانتظر حتى صار الضحى فخرج إلى أجهة في مكة لعله يجد عملا يسد به الضرر. ولما كان حتى اقترب الظهر وفي أسفل مكة وطار صلى الظهر طار مرة قرب العصر، فلم يتيسر له شيء، فألقى نفسه في ظلال حربة لها جدار متهدم واشتكى عليه. وكان من أكبر أمنياته في تلك اللحظة أن يأتيه الموت ولا يعود إلى أهله فارغ اليتيم. من عليه؟ ثم تذكر قول النبي إذ وقلبه: لا يتمنين أحدكم الموت لأمر أو لنفسه، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت. فقال: يا رسول الله، وتراجع عليه أن تمني الموت. وجلس ينكت بتراب أمامه أن بفتح ماذا يفعل وهو ثابت لا، فلمس يده شيء مستطيل لين فتعرض من ذلك، واذا به ذنب اسعى فمر بها داخل التراب وظنه من جيله ذنب أفعى مختبئ خلال التراب فتعوذ بالله وابتعد معاودته الرغبه في الارض، ولكنه تذكر نهي النبي مره اخرى فاستغفر الله من هذه الافكار وقال اللهم احل لي مكانك الحياه خيرا. ثم عاد يرقب ذنب الافعى فراها لم تتحرك فمسكه واذا به ذنب فسحبه واذا بنيان مضمور مليء بالذهب. كيف عرف انه ذهب؟ قال من صوته وثقله، ذهب لصوت خاص ما كان يمكن الذهب لكنه خاص كبير. لا، وهو بنيان، بنيان شيء يشد الى الوضع اذا اطار شد الحجاج. نعم، فشعر كأن جوعه قد ذهب وأنه عاد بعد 86 جعفا، لأنه إيه سيستطيع أن يأخذ لأهله شيئا هكذا، وتصور كيف سيملأ بيت أهله بالحاجيات وغلبه السرور وكاد السرور أن يخالف عقله. يا رأي جيد ذلك، لا الإماطة صعبة الموت واحدة. لا، ثم تنبه فيه دينه وعلى صوت امانته فقال في نفسه ان هذا المال ليس لك ولا بد ان تعرفه سنة. ثم طعم سمك وانا بحاجه الى ان اكل طعام اليوم 7 سنين ما تحصل الا بجيبك عليه الا بعد ايه سمك وبحاجه الى هذا. وتصور صاحبنا السمك رسولها وهو الذي يبحث عن عشاء اليوم حتى ان رجليه قد خرس من جديد فبكيت الان وتمنى ان لا يكون وجد هذه اللقطه وعدها بلاء. ثم جاء صوت من الباب اكس منافك اطعمهم فان ايسرت غدت. وجاء هاتف اخر يقول لا تعصي الله ولا تترك امانه، وجزم العزم على ان يخبئ الهمه حتى يتعرف على صاحبه او يحكم الله. ودخل الدار متلفقا، دار كانت بنجل منقطع حيطان واطي واحد يدعم عليك يشوف كل شيء بالداخل. لا، كانت امراته جينه تقيه، فلما دخل قالت يا ابا ريا ماذا وراك؟ وجبت لنا فيما جبت لنا شيء. لا، قالت ان معك شيئا، وكان يلوي ان يكتب الخبر لكن ما استطاع. فقال لها والله كذا كذا هي دينه لكنها كانت اضعف منه. فقالت يا ابا ريا خذ منه شيئا واشتري لنا بتكذب يعني ان شاء الله عز وجل بتحل الامور. لا، قال لا. قالت خذ لنا منه. قال لا. قالت نحن مضطرون والله اكرم من ان يعذبك على الانفوس قد احييتها. قال لا، زال الله ولئن مسسته فانت كذا. قل يا اثر عند الدرج. نعم، حط تحت الدرج وخبر ومشى الى الحق مثل العبد يبحث عن الصاحب لعله. كان في الحرم شاب طبري صاحب الجيش كثير الطبري، كان هنا في جوار لك يده سبعين صغير طبعا فوقف خراساني على باب الحرم برد يشتمر ما بعض الناس في عبد الله. قام واحد خراساني قال معاشر الحجاج من وجد هليانا انا يعني ضيعت هليان هو خبار ما عرف ايه خبار انا مبلغ كبير دينار ذهب شيء ثقيل فرده علي اضعف الله له الاجر. ما قال اعطيك شيء، قال الله ابعث دينار. يقول الطبر الشاب فقام الشيخ من اهل مكه صاحبنا العزيز وقال يا خراساني بموالي دعاء إن بلدنا فقير ينتظر الموسم، وهذا موسم، فاجعل لي إذا وجدوا إذا اجعل له مصيبة. قال كم؟ قال اجعل العشر. قال بابا كثير نحرمه على الله من نعطيه. قال الشاب الطبري وقع في نفسي أن هذا الشيخ العجوز هو الذي إيش وجد المليار. نعم، فاتبعته حتى أصبحت بيت منخفض سمعته يقول يا دبارة لقد وجدنا صاحب المليار، يعني عرفناه وعرفناه. قالت يا رجل أنت؟ قال أبدا. يا أبا غياء؟ قال الشاب الطبري رأيت المرأة وقد جفت ريقها وهي تخاف حتى بكت، فكأن بدر العزيز لا البكاء لجن من طلابها لا، فظنت ان سمعت ممكن ياخذ منه شيء. ثم اخذته العزيمه الايمانيه فقال انا على كثير الخبر، وكيف القى الله عز وجل على خيام لا والله ولا احرق حشاشتي بنار جهنم من اجل الدنيا اطرائها. النار الأزل وأفطر الناس وأفطر أصحابنا على إفراط وثمرات وبعض الناس على الطيبات. قال الشاب الصبري لما كان الغد وقف خراسان على باب الحرم، يا معشر الحجيج من وجد هليانا فيه ألف ذئب نحيله على الله. فقام الشيخ العزيز قال يا خراسان قلت لك أنت أن تجعل شيء؟ قال لا. قال كم يريد بابا؟ قال له اجعل له عشرة بنات. قال لا بل يحيل معاه. يا سبعة أيام ونزل معه الشيخ إلى دينار واحد. قال لا بقى نحيله على الله ما نعرفش ما نعرفش لا أبدا. فلما رأى الشيخ ذلك انقطع عمله وقال الخراساني اتبعني اتبعني وخذ ايش وخذ منياك. يقول الطبري الشاب تبع خراساني وغيره. نعم، مشي حتى أخذ الطريق ودخل فتح الدرج درج نفسه وطار عليه. أخذ الخراسان وقطع وعده فكان ألف دينار. قال هذا مالنا وقام حق الصبر ودار ظهره مشي. وكانت النساء والبنات ينظرن من شق الباب. فالأم وقع جوعا تطمع كان أن يحصل شيء، والبنات همت ودهشت، والشيخ العزيز لم يحرك ساكنا إلى موضع آخر. مشى خراساني عشر خطوات والطبري يعرف يسمع ويراقب، ثم رجع فرفع الشيخ رأسه وقال ما أرجعك يا خراساني؟ لم يحقق ولم يتبارك طبنا. نعم، ما أرجع. وقال لي حريا، فأنا حريا أن عليه أن يغضبه. قال أنا كل شيء كان سمحا لا يستطيع صبره لحقد أو حسد. قال ما لك يا خراسان؟ قال اسمع يا شيخ، أبي عند وفاته ترك 3,000 دينار، وقال يا بني تصدق بألف دينار منها على من تراه أنت أحق الناس بذلك، وباع راحلته وأعطاني ثمن حجة. فأنا حجشت بزمن الراحلة وتركت الطير إلي ولا إخواتي، وقد فتشت منذ خرجت من خراسان إلى مكة فلم أجد إنسانا أحق منك بهذه الألف طريقة. ووضعها وخرج مسرعا. قال الطبري وكنت قد لما خرج خراسان ما أعطاه الشيء باقت نفسي تمشي، وإذا بالشيخ يتبعني يا شاب يا شاب يا شاب راجع. قال لقد رأيتك تتبعني من أول يوم، ورأيتك قد عرفت قصتي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه ابن عمر إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة ما سأل ولا استشراف نفس فاقبلاها ولا ترداها على الله يا عمر، والهدية لمن حضر، وأنت حضر فينبغي أن يكون لك نصيبا مما عندنا. ثم أدخلني بيته وأجلسني عن يساره فظهر الشماسي الحريم من مطايات حط 9 ماله 9 وأخرج الكيل وصار يعد 1 2 3 أربعة حتى وصل للتسعة عشر أصليات كده، 1 2 3 أربعة للبنك العاشر الحجري، فنال من ذلك 100 دينار. فحملتها وخرجت، والله ما رأيت أبرك من هذا المال، فقد استعنت به على الدراسة والعلم. وكان إيش؟ تاريخ الطبري صاحب المؤلف الكبير. وقد زرتهم بعد، زرت البنات بعد وفاة والدهم، بقي 2 أو 3 توفي، فرأيت البنات وقد تزوجهن الأمراء والملوك، فكان أزواجهن يكرمن لي. ثم عدت بعد 40 سنة فما رأيت أحدا منهن حيا. إخوة الكرام، هذه مدرسة، مدرسة رمضان، مدرسة الصوم، مدرسة التوحيد التي تأمرك بأن تلتزم إيش بهذا الخلق وهذا المنهاج. أي نحن منهم بالله عليكم يقتله الفقر ولا يمد يده إلى حرام؟ نحن مفرطون ونمد أيدينا إلى حرام. والله والله تأتي أسئلة تدمي القلوب. أرأيت إنسان يفسد أخاه على الاعتناء به بشرك؟ والله جاءني أسئلة في هذا، ما تصورت أن مسلم يعتب أخاه والله أخذ وصلها للأخ بدون تعب بيت المجد. سبحان الله، أين مثل هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن حكامنا وأن يجعل خير أيامنا وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه، وأن يستجمنا لرمضان وأن يستجم رمضان لنا وأن يجعله منا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.